في مرة قريب كنت بوظف دولاب من دواليب بتاعتي ولقيت كيس كده محتفظ فيه بجوابات كنت ناسي عنها تماماً، وقعدت أقلب. كانت جوابات من أصدقاء ومن قرايب في وقت مش عارف يعني حد من شبابنا يقدر يفتكر الأوقات دي، يعني لحد عمر كام يقدر يفتكر إنه كان في البيت بيجيلهم جواب ويفتحوه ويقروه كده قبل بقى الإيميلز والحاجات ده. هي فكرة الجواب البريدي أو الرسالة هي فكرة من الأفكار القديمة، واللي جزء كبير من العهد الجديد بتاعنا هو عبارة عن رسائل حقيقية كانت مكتوبة من كتاب الوحي المقدس لناس محددين في ذلك الزمان وفي هذه الأماكن، واعتبرت جزء من كلمة ربنا وكانت عندنا موجودة. وأنا النهاردة عايز أشارك حضراتكم بموضوع لو حبينا نحط له اسم هو احفظوا أنفسكم من الأصنام، ودي عبارة عن الآية الأخيرة في رسالة من الرسائل الموجودة في العهد الجديد. هي رسالة يوحنا الرسول الأولى والأصحاح الخامس والآية رقم 21: أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. آمين. يبدو بالرجوع للجوابات اللي حكيت لكم عنها وللجوابات اللي كل الناس عارفاها انه هذا الختام ختام غير طبيعي، يعني ما لقيتش ولا جواب من الجوابات اللي انا بعتها ولا حد بعتها لي مختومة بكلمة امين، لان هي اصلا مش صلوة مثلا، وفي نفس الوقت ما لقيتش انه في نوع من الدعوة اللي تتقدم بشكل او امر معين وبنختم بيه القصة كده بصورة فجائية. فقعدت أفكر هل دي رسالة بالمعنى المعروف، ولقيت أنه هي رسالة لكن يمكن في رسالة يوحنا الأولى، يوحنا كتب ثلاث رسائل أو دول الثلاثة اللي هم موجودين في الوحي معنا. مثلا في الرسالة الثانية اللي هي بنلاقيها في نفس الصفحة على طول بعد الآية بتاعتنا، بنلاقي أنه بيقول الشيخ إلى كيرية المختارة وأولادها الأربعة، بيبتدي بصورة الرسالة. لكن رسالة يوحنا الرسول الأولى مبتدية كده الذي من البدء، ويخش في الموضوع يتكلم، ما بيتكلمش في قالب الرسائل لكن بيكلم المجموعة من الناس، بيقول عليهم في شوية أيها الأولاد وشوية أيها الأحباء. لكن احنا النهاردة عايزين نقف قدام الختام الغريب اللي اتفقنا عليه ده، غير انه مش واخد قالب الرسائل التقليدي، لكن ايه الهدف من انه يختم حديثه مع الناس اللي بعت لهم الرسالة يقول لهم ايها الاولاد احفظوا انفسكم من الاصنام. امين. علشان نقدر نفهم ده احنا محتاجين نشوف ايه اللي قاله قبلها، يعني ايه اللي قاده ان هو يذكر فكرة انه نحن نحفظ انفسنا من الاصنام، ويا ترى ايه كلام كمان الكلام ده معناه بالنسبة لنا النهاردة. لو بصينا في الاجزاء اللي قبل كده هنلاقيه بيقول ثلاث حقائق روحية، وفي الثلاث حقائق روحية دول الناس اللي قسمت النص بعد كده قسمته بشكل انه كل حقيقة منهم واخدة عدد من الاعداد اللي قبل كده، عدد 18 وعدد 19 وعدد 20. وحاجة طريفة كمان انه الرسول يوحنا في كل بداية قبل ما يكتب كل حقيقة بيقول جملة مهمة قوي، يقول ايه؟ ونحن نعلم او نعلم، يعني بيأكد ان هذه معلومة، ان هذه حقيقة، والمفروض ان احنا عارفينها الناس اللي هو بيوجه لهم الحديث ده. وبناء على الثلاث معلومات أنا النهاردة عايز أقول لكم احفظوا أنفسكم من الأصنام. إيه هي المعلومات الثلاثة؟ المعلومة الأولى بيقول في عدد 18: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. كل من ولد من الله لا يخطئ، يعني المفروض، لأن هو في نفس الرسالة بيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن أو إن أخطأ أحد لنا شفيع، يعني الاحتمال موجود، لكن المفروض إنه إذا حد اتولد ولادة جديدة المفروض إن الخطية ما تبقاش جزء من طبيعته، مش لا يخطئ يعني يبقى شخص كامل وبلا خطية، لكن ما يبقاش جزء من طبيعته. في فرق بين ان انا اقع في حفرة وبين ان انا اعيش في الحفرة، يعني اقع بقع وانفض نفسي واقوم واكمل واقع تاني ماشي، لكن الفكرة اني مش عايش مبلط في الحفرة. فالمفروض ان اتولد من الله لا يخطئ، مش عايش في طين الخطية، ممكن يقع في مرة ويقوم. والمولود من الله، والحديث هنا عن شخص الرب يسوع اللي هو ابن الله، يعني في الترجمة الأصلية في اللغة الأصلية بتوضح لنا ان الترجمة المقصود بها هنا يسوع نفسه. يسوع يعمل ايه؟ يحفظ نفسه، نفس المولود من الله، والشرير لا يمسه، يعني يبقى في نوع من الحفظ والعناية والرعاية بيقوم بيها الله للشخص اللي قرر يعيش معاه، عشان الشخص ده يقدر ينتصر على الخطية ويقدر فعلا تكون طبيعته ضد الخطية. دي المعلومة الأولى. فنحن نعلم أن كل من ولد من الله مفروض أن هو لا يخطئ، واللي بيساعده على كده حفظ الله نفسه في شخص يسوع المسيح وعمل يسوع المسيح على الصليب لأجله، علشان الشرير لا يمسه فيقدر يعيش الأبعاد ده. دي الحقيقة رقم واحد. الحقيقة رقم اثنين بيقول عنها في عدد 19، العدد اللي بعده على طول: نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. المعلومة الثانية أن المولود من الله مش مفروض يخطئ، وإني شخص يسوع بيساعده على كده. المعلومة الثانية أنه إحنا من الله وموجودين في العالم، والعالم وضع في الشرير. ودي حاجة مهمة جدا، أنه الحاجتين هيستمروا مع بعض. فاكرين الرب يسوع برضو في الصلاة اللي انفرد يوحنا بتسجيلها بتفاصيل شديدة، بيسموها الصلاة الشفاعية، لما الرب يسوع كان بيصلي لأجل تلاميذه قال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فتلاميذ المسيح والناس اللي عايزة تعيش لربنا مش مدعوة أنها تتاخد من العالم وتروح تعيش في الملكوت الأبدي، هي هتستمر تعيش في العالم، لكن انتمائها لله لازم يكون أكيد وواضح. وده الحتتين اللي بيتأكد عليهم المعلومة الثانية في عدد 19، بيقول: نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. فهو بيؤكد هنا على الصراع المتوقع إن إحنا نواجهه، والصعوبة المتوقعة إن إحنا نعيش لله، بما إن إحنا بنعيش لله وإحنا عايشين في عالم وضع في الشرير. حتى إبليس نفسه بيتسمى إله هذا الدهر، إله هذا العالم، رؤساء وسلاطين هذا العالم. إذن في صراع متوقع، في حرب متوقعة، في إن إحنا هنمشي ضد التيار، العالم كله ماشي في الشر والخطية ومتصالح معاه، وإحنا مفروض نعيش لله في قلبها. ومعانا المعلومة الأولى إن إحنا مش مفروض نخطئ، وإن يسوع هيساعدنا علشان ما نخطئش. تيجي المعلومة الثالثة والأخيرة في عدد 20، لما بيقول: نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن والحق في ابنه اللي هو يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. إنه عايز يقول إن الطريق إلى استمرار الحياة، الطريق إلى الحياة الأبدية، هو في يسوع المسيح. إحنا نقدر نحصل على الحياة الأبدية ونقدر نعيش لربنا على طول من خلال عمل المسيح،